أنا بإيدي والأمر أصل كتب والوعد من سيدي. البخت لو مال أعمل إيه؟ أنا بإيدي والأمر أصل كتب والوعد من سيدي. والله ما عدل الإله ما تعدله بكرات عدا الايام ونعاتب اللي مضى والوقت والايام. سألت من شيخ عالم قلبه في الكتب منقوع، كان دي الكتب من يمينه والتفت لي اول الكلمات اصلي على الرسول النبي محمد لن له الصوار. عبد ماشي بيبكي من ليالي ويقول ليه يا ظهري ليه لوع الانسان، ليه بقى يا زماني انت الحلوين والصبايا الحلوة عرضهم ينهان. تبقى دي شريفة من اصول عليات وجديها محمد النبي العدنان. هدية شريفة من اصول عليين وجديها محمد النبي العدنان. جوزها بيقول لا ده ما هوش ابني والشباب هو اسمر والسمر الوان، والاله الحاكم بخلق الاجناس كل شيء له لونه من على الاركان. يا اله اديني عافية اطلع فوق لاجل احذف رمحي من فوق السربان، يجيب مال كثيرا للولد يتربى لاجل يطلع فارس وانزل الميدان. عبيدي نجاح شال الرمح الفوق لسه جاي يحذفه داخل الوديان. الا صرخة غريبة جاية من الاوطان، جاي شيخ يتبحبح عالجبل ويبان. وجهه كان اسمر والعيون غايرين كان نحيف البنية شعر راسه ملان. السبحة في ايده جاي يقول يا كريم يا اله يا عالم يعني بالانسان. قال له استنى يا ولدي لم تشيل الرمح، قال له ليه يا سيدي، قال له امرك بان انا اللي هحذف الرمح وانا اللي اوصله، انتظر دي شوية سبح الرحمن. العبيد قال يا عم انت رجل عجوز ما فيكش فيك القوة ويبين عيان، قال له هات الرمح سبح المعبود، اوعى تنطق كلمة ولا انت نهان. الشيخ مسك الرمح قال بسم الله، طوحوا بيمينه وسابوه بيداه، مش على المال، خد مال ابيه وخد مال كمان، نص الملك سرحان. العبد قال له يا عم ايه اللي جرى الان، دول هيكذبوني ويقولوا مغلطان. قال له خايف من مين؟ قال له من سيد رزق، هيقول لي انت مشيت وما حدفته الان. قال له حديك يا مارة لرزقي قولها اليه، قول له اللي حدف الرمح يا ابني هو اللي قال لك النخلة واحد والبلح حلوان. في الرمح هو اللي قالك النخلة واحد والبلح الوان. قل له اللي حدف الرمح هو اللي قالك النخلة واحد والبلح الوان. العبد صار للدار يجري على حذر، لما دخل ديوان الملك سرحان، فقال له رزقي حذفت الرمح يا ولد. قال له حدفته يا ايها السلطان. فقال له كم المال جاب يا ولادي؟ قال له ما عدتش وانا غلطان. قال الملك سرحان نركب كلنا نوصل اليه هذا الجبل ويبان. تشبيه الغزلان، رزق ركيب على حمرة كحلة مدمرة، وكان بطل فارس وعزمه ملان. يقول له فين الرمح قدام يا سيدي، رزق شاف المال مفروق يمين وشمال، ورزق شاف المال مفروق يمين وشمال، لا دا يروح عند ايدا ولا دا يجي يم ايدا. وقال له فين الرمح؟ فقال قدام. قال له انت بتجري وتحط الرمح يا ولد، ازاي تسير عالقدم وتبان؟ قال له اتيت الرمح باليد احدفه، وجدت شيخ نازل من الوديان. في يده سبحة وقول صبح بلادي سبحان ربي منور الاكوان. فقلت له انت من اليات يا ولد الرمح انا احدثه وابان. فقلت له انت عجوز ما تقدرش يا بطل. قال لي انا احدثه باطمئنان. ولقيته شال الرمح سما بالعلي الرمح خد مالك ونص مال الملك. وراح حاطط وانفرق لمو قلبي امر ملان. فقال لي ما رأي لك يا حبيبي قل له اللي حدف الرمح هو اللي قال لك النخلة واحد والبلح الوان النخلة واحد والبلح الوان النخلة واحد والبلح الوان النخلة واحد والبلح الوان. بعد الصلاة على الرسول محمد قال له رزق ابن نايل هو الشيخ اللي قال لك كده يا نجاح. قال يا ستي والله. قالت له والله اللي حدف الرمح هو اللي قال لك النخله واحد والبلح الوان. رزق راحت السكره وجات الفكره وهو طالع من مكه بالعروسه لسه جديده. الشيخ قال له هات باطه البلح وجاب له البلح لا احمر واسمر واخضر. قال له خلي بالك النخله واحد والبلح الوان. قال رزقي انا اللي نسيت انا اللي نسيت انا اللي ضيعت المروءه انا المحقوق والحق عليا يا ملك سرحان. لبيك يا ابن عمي. قال له انا طريبك ترد لي خضره تاني احسن انا قلت لها انت حرام عليا انا عاوز السمع والحفله دي تقعد ورزقي للملك سرحان. انا طريبك يا ابن عمي. قال له والله انا حارض عليها الصلح اذا قبلت خضرة الصلاح على الرحب والراس. رجعت ملوك الهلايل على ظهور خيلهم دخلوا الحي والرجال شايفين. سرحان عطف مع رزق على بيته وقال له تفضل يا ضي العين. قال رزق لا انا ما حجيش الا ما اسمع منها الرضا. قال سرحان امرك روح انت يا ابن عمي وانا هخش على الشريفة. دخل سرحان على حي المملكة لا خضرة قاعدة مع شمة بنت زيد النخي ابن حارس تشتل السلطان حسن على ايدها لسه صغير. قال السلام يا بنات الحي السلام يا ستات الحي. قالت خضرة عليك السلام يا ملك العرب. قال لها يا خضرة عفى الله عما سلم ان رزق رجع لعقله وقد احترم زوجه وقد حق نفسه وقال اني طليبك يا سرحان أن ترد لي خضرة الشريفة تعود إلى دياري. قالت خضرة هيهات أنا أنسب في حي بني هلال وأرجع لرزق تاني قسما بديني والنبي أشرف الأمم طه الذي لن تحته الصوان لاطلع من نجد العريضة وأرضها وأربي ولدي بعيد عن الأوطان ولا أجي الحي ولا أبص للهلاليين أبدا إلا لما أشوفه راكب على الحصان والرايه فوقه والملوك تخشى امره ويركن فوارسهم مع الشجعان. قال سرحان ليه يا شريفه كده؟ قالت له هذا يميني حلفت والله ينفذه الي الان. انتوا جبتوا من المال ايه؟ اذا كنت جبتوا كثيرا او قليلا الله رزق الكل باطمئنان. ادوني قليل المال اسير بولدي وبلاش انزل في وسط العربان. انا شريفة وجد النبي محمد وطلبت اسمر من الواحد الرحمن تقولوني غيرت ثم بدلت وتسبوا الحرائر يا حضرة السلطان. قال سرحان واعمل ايه يا ولاد؟ واحد نجل لسانه طويل قال كلمة هو البغل لما بيرفض بنقطع رجله؟ ما احنا بنقول بس خسارة نقطع رجل البغل ويرفض العيل يبقى العيل اترفض والبغل اتقطعت رجله. معلش يا خضرة العفو عند المقدرة. قالت لا يكون ابدا وحق الاله. المال قال يا نجاح خد معاك 300 عبد وهاتوا المال. مال ايه؟ مال ماليش اول يعرف ولا اخر يوصف. الرمح لما عدى خد مال ابوه كله. خد من البقر والجاموس والماعز والاغنام والخيل الجيده. الجاموس والماعز والاغنام والخيل الجيده وما خلاش كنس خالص، وخد كمان نص المال بتاع الملك سرحان. سرحان ملك اختفي، يقول هاتوا نص المال، قال والله لا تاخدوا الشريف فاروق. الواد ده بقى المولود راس مرضي، طلع حظه حلو، المال كله بتاع العرب راح تحت ايده. قالت خضرة ركبولي على الجمل وحطولي الهودج عليه وسيروا بيا على اي البلاد. قال الملك سرحان يا خضرة المال معاك كتير. قالت له ايوه انا عاوز السمع، وقلت محدش يمشي في الحفلة. قالوا هاتوا المال، راحوا جابوا المال لقوا المال كتير قوي. قال الملك سرحان لخضرة يا اميرة النساء اني ارى المال كثير وعاوز فارس يحميكي ويحمي المال ويوصلك مطروحي من الابطال. قالت خضرة اللي تعمله يا ملك سرحان. قال سرحان وهو واقف على منصة الحكم يا عرب بني الهلال يا فرسان الهلاليين، ان خضرة الشريفة عزمت على الرحيل، ارجو منكم فارس ومام يركب على مهره وياخد سلاحه وعدته ويوصل خضرة الشريفة الى دياره. قرآن الراتب في البيوت اسمه الشيخ منيع. قال الشيخ منيع بقى ربنا ما ينفخش في صورتي واعمل راجل واركب كده واحط العباية على كتفي والمقرة بتاعتي دي واروح لخضرة وصلها تديني شوية مال اغتنم الفقر اللي منزلني بقاله 100 سنة دي. ينعل ابو الفقر، ده الشيخ منيع اللي بيقول ينعل ابو الفقر. الشيخ منيع لابس العباية وراكب مهرته وماسك سيفه وحابك همته، وجه الى سرحان بلغ كلمته، قال له حوصل الشريفة على الله وعلى الواحد الرحمن. قال له انت مين؟ انا لا الشيخ منيع. منيع ده ايه؟ قال له حامل كتاب الله وفي الحرب فارس اعجبك بامر الله. قال سرحان رضيت يا خضرة؟ قالت تعالى يا منيع. اترني منيع ده اللي كان بيقرا لها الراتب عندها الصبح. قالت تعالى يا منيع انت طلعت من بختي، يمكن ربنا ينفخ في صورتك، خد الرايه دي واطلع قدام وسوق المال ساقوا المال. خدت بسمي الجري، الجري ينهي اللي ولدت وياه شايل العبد بتاعها اخرى ولفها في 7 امصار عشان ما يستهواش. ام جوز الجري بقول له احنا سود احنا الاثنين وراضين بالسودة اللي جبناها، طب وانت زعلانه مع ستي خضرة وراحة وياها ليه؟ قالت له هي الرجالة لها امان، انا يا اختي مسافره ويا ستي خضرة وانت تروحي مش عايزاكي. يا ستي انا راضيلك سودا سودي. قالت له مانيش عاوزاك برضه. سافرت بسمة ويا ستي شايله ابنيه. قالت خضرة البسمة انت لفاتي كام قميص كده؟ قالت لها 7 يا ستي عشان ما يستهواش. قالت تسميها ابو الامصار بقى، سميه ابو الامصار. وانت هتسمي ابنك ايه يا ستي خضرة؟ قالت لا انا عندي عبد اسمه ابو زيد عنده 90 سنة هو الخدام بتاعي وبنام قدام الخيل ومات بقاله شهر، والعبد ده انا صعبان عليا اسمه قوي، لازم اسمي ابني ده ابو زيد على اسم العبد. سمته ابو زيد. خضرة الشريفة ركبت الجمل والهودة جي الحرير، والجارية ركبت الجمل والهودة جي الحرير، وخضرة كان معاها جواري كتير وعبيد 300 عبد يسوقوا المال. والشيخ منيع لابس العباية وخد العلم وطلع قدام. ام رزق شاف الركب مشي وخضرة ركب الجمل والجمل ماشي يتمخطر، راح راكب حمرته وجي جنب الجمل كده وقال ايه؟ خلاص نويت على السفر يا جميل وسبت فؤادي وانا بحبك من قديم زمان، ولو كنت هفيت وغلطت يا اخي برضو تسامح مرة للخلال، وعلشان عيونك انت تسامح حالتي ده لجل قصبة بيكرم لها فدان. بصت خضرة الشريفة تقول له الورد جنب الشوك بيطرح يا بطل، واذا شرب بيشرب الطرفان، ولما تنهاج المرأة في وسط منزل وان عرض الشريفة تحييكم يتهان، يحرم علي الرجال من بعدك يا بطل بدم خونتني يا ابو الفرسان. الخضرة قافلة الستارة بتاع الجمل، حطت الستارة بينها وبينه. فرزقي وقف يبكي ويتعذر اليها ويقول لها ارجعي وينوح، انا وانتم نصلي على من خلق القلم واللوح. تغمغموني وانا بستانكو خشيتو وقطفت من وردكم والحلو ناقيتو. بتتغمغموا الليل وانا بستانكو خشيتو وقطفت من ورديكم والحلو نقيتو. هو حيغلى الجواهر ليه على بيتو؟ بسر تربة نبي راح الدليل لحدا تأموني بالأمر ما شفتو ولا ريتو. خير البرية وأسبح ربي عالم بحالي هو المقتدر ذي الوحدانية غنى رزقي وقال اسمع يا خاضرة يا اختي انا محقوق حقك عليا ان كنت غلطا يا حلوة سامحي ورجعي ما تقوي النار عليا. لخاتم الانبياء وان كنت غلطا يا حلوة سامحي والسامح منك عطف علي. ان كنت قلت ان الواد ده اسمر انا برضو محقوق والحق بيا ومناسبة لخاتم الانبياء وان كنت غلطا يا حلوة سامحي والسامح منك عطف علي. ان كنت قلت ان الواد ده اسمر انا برضو محقوق والحق بيا اسمر مع ابيض راضت يا خضرة وعزه ولدي ومر عيني. قالت له خضرة مرجعش ابدا ازاي ثبتوني والامر اللي يوما انت شوفني ابقى افتكرني واسأل علي. اسمر رضيابه ابيض رضيابه احمر رضيابه ده نور عيني. واسمع كلامي يا فارس الهلايل كلمة هقولها لك قدام سجية قسما بيديني مرجعش ابدا ولا انزل ارض العرب الهلاليه. كان ابو زيد الحمرا راكب ويجي يحاربكم قدام عيني. نازل والدموع مية وقال هذا قدري ومكتوب علي. قال سرحان يا ابن عمي لا تكحم روحك، ان الحياة لها تعطير، وان البحر له هياجا، وان الموج له هدوءا، وان